بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. نواصل في باب السواك وسنة الوضوء. قال: ويستاك عرضا، مبتدئا بجانب فمه الأيمن، هذا في صفة الاستياك. فيستحب أن يستاك عرضا لا طولا، فالطول فوق والعرض على الجوانب من اليمين إلى اليسار، لا طولا من فوق إلى تحت، لأن هذا عندهم أسلم للأسنان واللثة، فلو كان الاستياك طولا فإنه يضر بالأسنان واللثة، فيكون عرضا يمين شمال، لا طولا من تحت إلى فوق ومن فوق إلى تحت، مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم لترجله وتنعله وتطهره، والاستياك من التطهر، فيستحب الابتداء بالجهة اليمنى قبل اليسرى. فلو خالف واستاك طولا أو بدأ بالجهة اليسرى قبل اليمنى لا شيء عليه، لكنه خلاف المستحب. قال: ويدهن غبا، يعني الدهان مع ترقية للشعر لأجل التجمل والزينة، لكن يكون غبا يعني أحيانا كيوم بيوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره، قالت عائشة في هذا الحديث: يجب التيمم في ترجله وتنعله، ترجل الامتشاط، ويكون مع مادة كالدهن، فهذا يدهن عند ترجله عند مشط شعره، فيكون الترجل مع الادهان، مشط الشعر مع الادهان غبا يعني أحيانا كيوم بيوم، لأن الاستمرار عليه فيه مبالغة في الزينة، وكذلك الكثرة في الترف والتنعيم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الترجل إلا غبا، رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. قال: ويكتحل وترا، الكحل يكون على العينين، وإذا كان لأجل التداوي فلا خلاف في جوازه للرجال والنساء كالاكتحال بالإثمد، وإذا كان للزينة فإن كان للنساء فلا خلاف أيضا بين العلماء في مشروعيته، وإذا كان للرجال لأجل الزينة ففيه خلاف في كراهيته، وظاهر كلام المصنف أنه يباح للرجال للزينة، فلم يفرق هنا بين الرجال والنساء، بخلاف المرأة يستحب لها ذلك لأنها مطالبة بالتزين والتجمل لزوجها، وما الرجال يباح لهم الاكتحال بالزينة لعدم وجود الدليل الذي يمنع منه أو يدل على كراهيته للرجال. وترا يعني فردا، يكتحل فردا، ففي العين الأولى ثلاثا وفي العين الثانية ثلاثا، مثلا في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثلاثا، لما روى أحمد أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتحلت فأوتر، لكن الحديث سنده ضعيف. قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، يعني عند الوضوء إذا ابتدأ الوضوء يبتدئ بقوله بسم الله، هذا واجب، لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث حسن بشواهده، فقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه نفي لصحة الوضوء، فدل ذلك على وجوب التسمية، فمن ترك تسمية عند الوضوء عامدا لم يصح وضوءه لهذا الحديث، لكن الوجوب يسقط بالنسيان، فإذا نسي التسمية عند الوضوء صح وضوءه، لأن وجوبها ليس مؤكدا كوجوب بقية الأعضاء، فلو نسي مسح الرأس مثلا لا يصح وضوءه، لأن الأعضاء الوضوء واجب بتأكد، وهذه لعدم تأكد وجوبها أو ليس وجوبها متأكدا كوجوب سائر الأعضاء اقتضى الأمر التسهيل فيها، فتجب عند الذكران وتسقط عند النسيان، وأيضا لأن التسمية تسقط في الذبيحة عند النسيان وتحل الذبيحة، فكذلك في الوضوء بل أولى. والقول الثاني في المسألة أن التسمية في الوضوء سنة وليست واجبة، فقد وصف كثير من الصحابة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا أنه سمى الله في أول وضوئه، وكذلك علم بعض الصحابة غيرهم الوضوء ولم يذكروا لهم التسمية في أول الوضوء، كعثمان رضي الله عنه كما في الصحيحين ولم يذكر لهم التسمية في أول الوضوء، وكذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الوضوء كعمر بن عبسة كما في صحيح مسلم ولم يذكر له التسمية، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه نفي للكمال والأفضلية لا نفي للصحة، فلا يكون الوضوء كاملا فاضلا إلا بالتسمية، فلو ترك الشخص عامدا صح وضوءه وفاته الكمال والأفضلية. فيدل هذا النفي على تأكد استحبابها، يفوت بفواتها الكمال والأفضلية في الوضوء ولا تفوت الصحة، وهذا القول هو الأقرب، ولا ينبغي لأحد أن يتركها ولو كان في الحمام لما في هذا الحديث من دلالة توقع الشبهة. قال: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان بالنسبة للرجل قطع جلدة حشفة الذكر وتسمى بالقلفة، والختان في المرأة قطع جزء من الجلدة في رأس الفرج فوق محل الإيلاج. والمراد والحكمة من الختان للرجال لأجل الطهارة، لأن النجاسة تجتمع في هذه القلفة، فربما تزاحمت النجاسة فيه وتسربت إلى الخارج فيتنجس البدن. والحكمة من الختان للنساء لأجل الزينة ولتخفيف الشهوة. والدليل للوجوب ما رواه أحمد وأبو داود عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إلقي عنك شعر الكفر واختتن، فأمره بالاختتان، والأمر يقتضي الوجوب. والأصل تساوي الرجال مع النساء في الأحكام، إذا كان واجبا على الرجال فيكون واجبا على النساء. والحديث إسناده ضعيف. وأيضا اختتن إبراهيم عليه السلام وقد بلغ 80 من عمره، وقد قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهذا أمر باتباع ملة إبراهيم، ومن ملته الاختتان، والأمر يقتضي الوجوب، وأيضا لأنها من شعائر الإسلام. والقول الثاني في المسألة أن الختان واجب للرجال لأن الغرض منه المحافظة على الطهارة واجتناب النجاسة، فهذا يقتضي الوجوب لأن المسلم مطالب باجتناب النجاسة وإزالتها عن نفسه. وأما المرأة فسنة في حقها ولا يصل الوجوب، لأن الغرض من اختتان المرأة لا يفهم منه الوجوب، إنما لتعديل الشهوة والزينة، وهذه العلل لا تقتضي الوجوب، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. والاختتان للرجال والنساء لا خلاف فيه للاثنين، وإنما اختلفوا في حكمهم، فمنهم من قال واجب على الذكر والأنثى، ومنهم من قال سنة على الذكر والأنثى، ومنهم من فرق. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فهذا وصف للختان من الذكر والأنثى، فلا خلاف فيه للذكر والأنثى، وإنما اختلفوا في حكمه. قال: ما لم يخاف على نفسه. إذا خاف على نفسه الضرر فلا يجب عليه الختان، وهذا إذا كان كبيرا ولم يختتن في الصغر. قال: ويكره القزع. القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، أي حلق مواضع متفرقة من الرأس، هذا يسمى القزع. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فيكره القزع للنهي عنه ولما فيه من مثلة، وأيضا في هذه الأزمنة تشبه بالكفار. وأما من قصد التشبه بهم والتخلق بخلقهم فهذا محرم في حقه بلا شك، وإلا فهو مكروه. ثم انتقل للفقرة الثانية من هذا الباب، معه فقرتان: السواك وسنة الوضوء. قالوا: من سنن الوضوء، سنة في الوضوء، ما هو مستحب في الوضوء ولا يجب. ما هي هذه المستحبات في الوضوء؟ قال: السواك، ومر معنا، هو دلك الأسنان بالعود لا سيما الأراك لأجل تنظيفها بإزالة الرائحة أو الصفرة التي عليها. فالسواك عند الوضوء سنة وليس بواجب، فقد روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما مع أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فمعناه لولا ما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة والتعب والشدة على المسلم لأمر به وأوجبه عليهم عند كل وضوء، لكنه لم يوجبه ولم يأمر به خشية حصول المشقة والتعب على المسلم، فهذا يدل على استحبابه وعدم وجوبه، وهذا يكون في أول الوضوء، سواء موضوعه في بداية الوضوء. قال: وغسل الكفين ثلاثا. إذا ابتدأ المسلم بالوضوء يغسل كفيه ثلاثا، وغسلهما هنا مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به، فغسلهما مستحب، والكف من الرزق للأصابع. لكن قال: ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء. يكون غسلهما واجب قبل الوضوء في حالة وهي بعد نوم من ليل، نوما ناقضا للوضوء، أي نوم كثير لا يسير، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، هذا نهي وهو للتحريم، وهو خاص بنوم الليل لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة تكون في الليل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا، والنهي يقتضي التحريم، فعلى هذا يجب عليه أن يغسلهما قبل غمسهما بالإناء إذا أراد الوضوء. والقول الثاني في المسألة أن غسلهما أيضا قبل الوضوء بعد النوم من الليل للاستحباب فقط، لأن الغرض من غسلهما قبل النوم الاحتياط، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة فقال فإنه لا يدري أين باتت يده، فربما وقعت في موضع نجاسة فتنجست، لكن هذه علة مشكوكة محتملة، فما كان كذلك لا يكون للوجوب، إنما يجب غسل العضو إذا تيقن الشخص من تلوثه أو تنجسه، وما إذا كان شاكا فلا يجب عليه أن يغسله، وإنما يستحب له من باب الاحتياط، وهذا القول هو الأرجح، فغسلهما قبل الوضوء سنة، وإذا كان بعد نوم فسنة مؤكدة يتأكد الاستحباب. قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، هذا من المستحب أن يبدأ أولا بالمضمضة ثم الاستنشاق، والمضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والمتوضئ يتمضمض ويستنشق، فيستحب له أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، ولو عكس لا شيء فيه لعدم وجود دليل يأمر بذلك، لكن يستحب لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، ولأن الفم أكرم من الأنف، فيستحب أن يبدأ به ثم بالاستنشاق سواء بغرفتين أو بغرفة. قال والمبالغة فيهما لغير صائم، المبالغة بالمضمضة والاستنشاق لغير الصائم، معنى المبالغة بالاستنشاق جذب الماء بقوة حتى يصل إلى أقصى الأنف، والمبالغة في المضمضة المقصود بها المبالغة في إدارة الماء في الفم حتى يصل إلى جميع الفم، هذه المبالغة فيهما. والمبالغة فيهما مستحبة لما جاء عند أبي داود وغيره عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمره بالمبالغة بالاستنشاق، أي أن يجذب الماء عند الاستنشاق بقوة حتى يصل إلى آخر الأنف، وليست هذا بالغ الوجوب، لأن المطلوب أن يستنشق، والاستنشاق يحصل بدخول الماء إلى الأنف ولو بدون مبالغة، فحصل الواجب، ولأنه نهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق، فلو كان واجبا لم ينهاه نهيا مطلقا لوجوب أن يأتي به ويتقي ما استطاع، فلما نهاه عن الاستنشاق مطلقا دل ذلك على عدم وجوبه، إذ لو كان واجبا لم ينهاه نهيا مطلقا وإنما يحذره من وصول الماء إلى جوفه. وكذلك المضمضة تستحب فيها المبالغة لأجل استيعاب الفم بالغسل، فتستحب أيضا. قال لغير صائم، أما الصائم فمنهي عن المبالغة بالاستنشاق حتى لا يصل الماء من أنفه إلى جوفه فيبطل صومه، وفي هذا الحديث قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، وهذا النهي للكراهة وليس للتحريم، لأن الغالب أن الماء لا يصل إلى الجوف ولو بالغ في الاستنشاق، فيكون النهي للكراهة خشية أن يصل الماء إلى الجوف، والحديث إسناده صحيح. قال وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة والأصابع، اللحية الشعر النابت على عرضي الوجه والذقن، هذه اللحية، وتخليلها أي إدخال الأصابع في ثناياها حتى يصل الماء إلى جميعها، الكثيفة أي التي لا تظهر البشرة بسببها، والخفيفة التي لا تمنع ظهور البشرة. فيقول هنا المصنف رحمه الله تعالى يستحب تخليل اللحية الكثيفة أي إدخال الأصابع في ثنايا اللحية إذا كانت كثيفة سنة، فقد روى الترمذي وغيره عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، والحديث سنده ضعيف لكن له شواهد حسن بمجموعها، ولا يكون هذا التخليل في اللحية الكثيفة واجبا، لأن أكثر الصحابة الذين ذكروا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يخلل لحيته، مع أن لحيته صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة. وأما اللحية الخفيفة فيجب تخليلها ما دام أن البشرة تظهر لوجوب إيصال الماء إلى البشرة في هذه الحالة، فإذا وصل الماء بدون تخليل فلزم التخليل، وإذا لم يمكن أن يصل الماء إلى البشرة إلا مع تخليل اللحية الخفيفة التي تظهر البشرة من خلالها فيجب التخليل في هذه الحالة، لهذا قيد هنا بالكثيفة. أما إذا وصل الماء للبشرة بدون تخليل فلا يحتاج بعد ذلك، فلا يجب التخليل حينها، لأن الواجب أن يصل الماء إلى البشرة، فإذا لم يمكن في اللحية الخفيفة إلا بالتخليل لزم التخليل. قال والأصابع، يعني تخليل الأصابع، معنى تخليل الأصابع في الوضوء أي التشبيك بين الأصابع عند الوضوء لأجل إيصال الماء إلى ما بين الأصابع، وقد جاء في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا توضأت فاسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وهذا الأمر للاستحباب فقط ولا يصل للوجوب، لأن المطلوب أن يصل الماء إلى بين الأصابع، فإذا وصل بدون التخليل وهذا هو الغالب فلا يلزم التخليل، لأن الغرض من تخليل الأصابع هي التشبيك بينها عند الوضوء عند غسل اليدين أو عند غسل الرجلين لأجل أن يصل الماء إلى بين الأصابع، والماء في الغالب يصل بين الأصابع ولو بدون تخليل فلم يكن واجبا. لكن إذا كان الماء لا يصل بين الأصابع إلا بالتخليل بسبب قلة الماء أو بسبب التقارب بين الأصابع جدا كما هو موجود في بعض الناس، فهذا يجب التخليل لأن الماء لن يصل هنا إلا بالتخليل. وغالب الناس تعرفون أصابعهم في الأقدام والأيدي مفرقة ويصل الماء ولو بدون تخليل، فيكون التخليل في هذه الحالة للاستحباب لأجل التيقن من وصول الماء بين الأصابع والاحتياط. قال والتيامن أن يبدأ بالعضو الأيمن ثم الأيسر عند الوضوء، فهذا من سنن الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وتطهره، فكان يبدأ بالعضو الأيمن ثم الأيسر باليد اليمنى ثم اليسرى، وهو للاستحباب ولا يكون للوجوب، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالوضوء ولم يأمر بالترتيب بين أعضاء العضو الواحد، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولم يذكر ابتداء اليمنى قبل اليسرى، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يذكر الأمر بالابتداء بالرجل اليمنى قبل اليسرى. يستحب جدا الابتداء باليمنى قبل اليسرى، فهو سنة مؤكدة، ولو لم يفعل الشخص لا يبطل وضوءه لو عكس ابتدى باليسرى ثم اليمنى. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، هذه فقرة ما شاء الله دسمة يعني فيها أشياء كثيرة لكن قاربنا على الانتهاء إن شاء الله. قال وأخذ ماء جديد للأذنين يعني مسح الأذنين، سيأتي حكمه فيما بعد، والمراد هنا بيان أن المتوضئ يستحب له أن يأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين غير الماء الذي مسح به الرأس، أخذ ماء ومسح الرأس ثم يأخذ ماء جديدا يمسح بها الأذنين، لما رواه البيهقي رحمه الله تعالى في سننه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، لكن هذا الحديث شاذ بهذا اللفظ، فقد رواه مسلم عن عبد الله بن زيد أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه بماء غير فضل يديه، فهذا هو المحفوظ أنه أخذ ماء جديد برأسه غير الماء الذي غسل به اليدين، لا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين غير الماء الذي استخدمه لمسح الرأس. فالقول الثاني في المسألة أنه لا يستحب أخذ ماء جديد لمسح الأذنين، فظاهر الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما بعد مسح الرأس مباشرة بنفس الماء الذي مسح فيه من الرأس، ولا يأخذ ماء جديدا لمسحهما. على سبيل المثال ما رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه إلى آخر الحديث، فظاهره أنه لم يأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين. قال والغسلة الثانية والثالثة، يستحب بلا خلاف بين أهل العلم أن المتوضئ يغسل كل عضو ثلاثا إلا الرأس، فيستحب أن يمسح مسحة واحدة، والأولى واجبة والثانية والثالثة من الغسل سنة وليست واجبة، لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، فيدل هذا على أن ما زاد على المرة وهي الثانية والثالثة هو سنة فقط وليس بواجب. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البعثاني.